إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى سرد الآيات الكريمة الكثيرة التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على إثبات صفات الكمال لرب العالمين سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا من قبل، فإن طريقة أهل السنة والجماعة هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفس، كما هي طريقة القرآن الكريم، يعني في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يكون هناك تفصيل في الإثبات، نثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة على حدة كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونستدل على هذه الصفات. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، يعني عندنا صفحة 62 و63 و64 و65، يمكن كلها من النسخة التي معكم، كلها مليئة بالآيات الكريمة التي يستدل بها على إثبات الصفات، آيات في إثبات صفة العلم، في إثبات صفة السمع، صفة البصر، صفة المشيئة، صفة الإرادة، المحبة، صفة الرحمة، المغفرة، صفة الوجه، الرضا، الغضب، إلى آخره من الصفات الكريمة. فنذكر بإذن الله تعالى هذه الآيات، يعني نمر عليها ونبين ما دلت عليه من إثبات الصفات لرب العالمين سبحانه وتعالى. هنا عدة آيات أوردها المؤلف رحمه الله، فيها دليل على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل من صفاته الكريمة أنه العليم سبحانه وتعالى. توقفنا عند قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ماشي، هذه الآية الكريمة فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأن علم الله تعالى محيط بجميع خلقه. يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، ما هو الذي يلج في الأرض، منه المطر والبذور والكنوز والموتى، هذا كله مما يلج في الأرض. وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض مثل النبات والمعادن، وما ينزل من السماء، ومنه المطر والملائكة، هذا مما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، ما يصعد إلى السماء مثل الملائكة والأعمال الصالحة، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأرواح المؤمنين، أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، إلى غير ذلك. فإذا بين سبحانه وتعالى سعة علمه بهذه الأمور، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أربعة أقسام. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آية أخرى في إثبات صفة العلم لله تعالى وبيان سعة علم الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب، ومفاتح الغيب أي ما يتوصل به إلى علم الغيب، لأن المفتاح هو ما يتوصل به إلى ما أغلق، فالمفاتيح الغيب ما يتوصل به إلى علم الغيب، ويأتي بمعنى خزائن الغيب، وعنده مفاتيح الغيب يعني خزائن الغيوب والمفاتيح التي يتوصل بها إلى علم الغيوب، كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو، لا يعلم الغيب ولا يعلم مفاتيح الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ادعى أنه عنده مفتاح للغيب يعني وسيلة يتوصل بها إلى معرفة الغيب فهو كاذب في هذا الادعاء، لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد عنده مفاتيح الغيب يعني الوسائل التي يتوصل بها إلى علم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا يستثنى من ذلك ما علم الله سبحانه وتعالى وأطلع عليه رسله الكرام، فهؤلاء الرسل الكرام لا يعلمون الغيب في الأصل، وإنما علمهم الله سبحانه وتعالى وأطلعهم بعلمه على بعض الغيوب، أمور محددة أطلعهم الله تعالى عليها، مثل بعض الأمور المستقبلية وما يقع قبل يوم القيامة وأشراف الساعة، وبعض ما يتعلق بأمور الآخرة وتفاصيل أحوال اليوم الآخر، فهذه كلها من الغيوب التي أطلع الله تعالى عليها رسله. فالرسل الكرام لا يعلمون الغيب، ولكن الله علمهم وأطلعهم على بعض الغيوب، فالأصل أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا من التفسير النبوي لمفاتيح الغيب، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الخمسة المذكورة في الآية الكريمة: إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة هذا أول واحد من الخمس، عنده علم الساعة يعني يعلم متى تقوم الساعة، متى تقوم القيامة، وينزل الغيث متى ينزل المطر، فهذا من علم الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام من الأجنة وأحوالها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما يكسبه الإنسان في مستقبله، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يكسبه يعني ما يعمله وما يحصل له ويجري عليه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أين يموت الإنسان، فهذا كله مما استأثر الله تعالى بعلمه. وقد يقول قائل هنا يقول: طيب كيف هذه الأشياء من الغيب، والآن مثلا توجد وسائل يعلم بها قرب نزول الأمطار مثلا، فيستدلون بالرياح وبكذا على قرب نزول الأمطار مثلا. الجواب على هذه الجزئية أن الناس لا يعلمون ذلك إلا بعد أن يصير مشاهدا لهم، يرون الرياح يعني قد اتجهت مثلا إلى مكان معين وكذا، فهناك، لكن قبل ذلك هل ستتكون الرياح وهل ستتوجه إلى مكان معين أو لن تتوجه، هذا من علم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا علمهم في كثير من الأمور المتعلقة بالأمطار وكذا علم غير جازم، على سبيل التوقع وعلى سبيل بحسب الاستدلال بأشياء محسوسة يعني لا يعلمونها إلا بعد أن تحولت من كونها غيبا إلى أمور حسية، ورغم ذلك أيضا قد يخيب توقعهم ويخيب ظنهم، كثيرا ما يتوقعون يكون أن ينزل المطر فلا ينزل، أو ألا ينزل فينزل بأمر الله سبحانه وتعالى. فتنزيل الغيث هو من الغيب الذي لله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام أيضا. هنا قد يقول قائل الآن توجد أجهزة يطلعون بها على ما في الرحم ويعلمون هل هو ذكر أو أنثى أو كذا. الجواب أنهم بعد أن شاهدوه بالجهاز أصبح شهادة، لكن قبل أن يشاهدوه فهو غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم يعني غاية ما يطلعون عليه بعد أن يروا ويشاهدوا، يعني هم لا يعلمون قبل أن يشاهدوا ويصبح حسا، لا يعلمون الغيب، لا يعلمون. ثم بعد المشاهدة غاية ما يطلعون عليه أنه ذكر أو أنثى مثلا، ويطلعون على عدد المواليد في البطن وكذا، عدد الحمل يعني الموجود في البطن، لكن لا يعلمون هل هو شقي أو سعيد وكم عمره وما هو عمله وكذا. هذا كله من علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به. وقوله سبحانه ويعلم ما في البر والبحر، البر أي اليابسة، والله تعالى يعلم ما في البر، ما هو الذي في البر من البشر والحيوان والنبات وغير ذلك، ويعلم ما في البحر سبحانه وتعالى من الأسماك وأصناف الحيوان التي تعيش في البحر، وما في البحر من الجواهر والنباتات وغير ذلك وغير ذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا من سعة علم الله سبحانه وتعالى. ما تسقط من ورقة في أي شجرة من الأشجار في البر أو في البحر، تسقط ورقة في البر أو تسقط ورقة في البحر، إلا يعلمها الله سبحانه وتعالى، فيعلم هذه الورقة وزمان سقوطها ومكان سقوطها. ولا رطب ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني ليس هناك حبة مدفونة في ظلمات الأرض مكان المظلم، أن الحبة إذا صارت مدفونة في الأرض صارت في ظلام، فيعلمها الله سبحانه وتعالى. ولا رطب ولا يابس، وليس هناك رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني ليس فقط معلوما لله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى يعلم كل هذه الأمور، وزيادة على ذلك كلها مكتوبة ومسجلة في كتاب مبين. ما هو هذا الكتاب المبين؟ هو اللوح المحفوظ، مكتوب فيه كل هذه الأمور، عدد أوراق الأشجار منذ خلق الله تعالى الكون إلى أن تقوم الساعة، وعدد أوراق هذه الأشجار ومتى تسقط وأين تسقط وما في البر وما في البحر والرطب واليابس، كل ذلك مسجل في كتاب مبين عند الله سبحانه وتعالى وهو اللوح المحفوظ. هذه الآية إذن فيها إثبات العلم وإثبات الكتابة، والعلم والكتابة هما مرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، معناه الإيمان بأربعة أشياء: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فنؤمن بالقدر خيره وشره، يعني كل ما في الكون وكل ما يحصل من خير أو شر فالله سبحانه وتعالى يعلمه، والله سبحانه وتعالى كتبه في كتاب عنده، والله سبحانه وتعالى شاءه، ما من خير أو شر إلا وهو بمشيئة الله تعالى، وسيأتينا الكلام عن المشيئة بعد قليل إن شاء الله. وما من خير أو شر يقع إلا من أفعال العباد إلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى، فأفعال العباد هي من خلق الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن أفعال العباد أن العبد يصلي أو يصوم أو يحج أو أنه يسرق أو يزني أو يشرب الخمر، فأفعال العباد من خير أو شر كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. فإذن إيماننا بالقدر أن نؤمن أن الله تعالى علم وكتب وشاء وخلق كل ما يحصل لك وكل ما تفعله من خير أو شر، فهذه مراتب القدر. فهذه الآية الكريمة فيها ذكر مرتبتي العلم والكتابة. طيب، قوله سبحانه وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، دليل آخر على إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، ليس هناك حمل ولا وضع. من أنثى، وأنثى تشمل أنثى الإنس وأنثى الجن وأنثى الحيوان والأسماك والطيور وغير ذلك. لا تحمل يعني بالجنين أو البيض أو غير ذلك، ولا تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. فيعلم سبحانه وتعالى متى تحمل الأنثى ومتى تضع، ونوع هذا الحمل الذي حملت به من حيث العدد والنوع والرزق وجميع ما يتعلق به من الأمور. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، دليل آخر على إثبات سعة علم الله سبحانه وتعالى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وهذه اللام متعلقة الآية التي قبلها: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني لتعلموا قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني ولتعلموا إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالأشياء، وأنه لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى شيء. إحاطة معناها أنه لا يغيب شيء قط عن علم الله سبحانه وتعالى، علم الله تعالى محيط بكل شيء، فليس هناك شيء من الكائنات ولا من المعلومات التي يعلمها البشر ولا من مكنونات الصدور ولا من غير ذلك إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى، فعلمه أحاط بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فمعناه أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر والمستقبل. وكذلك أيضا علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالأشياء التي لم توجد، لو كانت كيف سيكون حالها. ومن أدلة ذلك قصة الخضر والغلام، علم الله تعالى أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فإذا هذا من علم الله سبحانه وتعالى بما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني من علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم أن هذا الغلام الصغير لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فأمر الله تعالى الخضر أن يقتله حتى لا يرهق أبويه المؤمنين. فهذا من علم الله سبحانه وتعالى بما لم يكن، لو كان كيف يكون. فهو سبحانه قد أحاط بكل شيء علما. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هنا انتهت الآيات الكريمة التي فيها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. ذكر عدة آيات فيها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، هنا ذكر آية كريمة فيها إثبات صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى: الرزق والقوة والمتين. فهذه كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. إن الله هو الرزاق الذي يرزق المخلوقات ويقوم بما يصلحهم. والرزق، الرزق هو كل خير يحصل للعبد أو للمخلوق سواء كان حسيا أو معنويا، يعني الرزق لا يقتصر فقط على المال أو كذا، وإنما الرزق يشمل كل نعمة ينعم بها على العبد فهي رزق من عند الله سبحانه وتعالى، سواء على المؤمن أو الكافر أو الإنسان أو الحيوان، فالحيوانات والدواب والطيور والأسماك وغير ذلك يرزقها الله سبحانه وتعالى، والكافر يرزقه الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه وكذا. ومن الرزق أيضا الهداية والتوفيق والعلم، هذا كله رزق، والصحة والعافية والجاه وغير ذلك كلها رزق من الله سبحانه وتعالى، وحسن الخلق رزق وهكذا. فمن صفة الله سبحانه وتعالى أنه يرزق، ومن أسمائه الرزاق ذو القوة. ذو القوة يعني من صفاته سبحانه وتعالى القوة، ذو بمعنى صاحب، صاحب القوة. فهذا أيضا فيه دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وأن أسماء الله تتضمن وصفه بما فيها من الصفات. يعني إذا قلنا الله تعالى هو الرزاق معناه أنه متصف بالرزق، الله سبحانه وتعالى القوي معناه أنه متصف بالقوة، وذلك ردا على المعتزلة والمعطلة الذين قالوا الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قالوا إن أسماء الله تعالى لا تدل على اختصاص الله سبحانه وتعالى بما تضمنته من الصفات، فيثبتون الأسماء وينفون الصفات. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أدلة عديدة على إثبات الصفات أيضا بالإضافة إلى إثبات الأسماء، ليبين أن الأسماء تتضمن الصفات، والصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى حتى من غير دلالة الأسماء. هناك أيضا نصوص تأتي فيها الصفة مباشرة يوصف بها الله سبحانه وتعالى، مثل صفة القوة، صفة العزة مثلا، أعوذ بعزة الله وقدرته، فيها إثبات صفة العزة وصفة القدرة وهكذا. فإذا الأسماء تتضمن الصفات لله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى ذو القوة أي صاحب القوة التامة لا يعتريه ضعف. المتين، والمتين هو البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. فالمتين يتضمن وصفه تعالى بصفة المتانة. المتين اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، تضمن وصفه بصفة هي صفة المتانة. والمتين معناه البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، وأنه سبحانه لا يلحقه مشقة ولا تعب سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك انتقل إلى بعض الأدلة على إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات اسمي السميع والبصير. قال: وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فذكر هاتين الآيتين الكريمتين. الآية الأولى ليس كمثله شيء، فهذا فيه نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هنا بعض المفسرين يعني خاض في تفسير هذه الكاف، هل يقال الكاف زائدة؟ قالوا لأن الكاف معناها مثل، قالوا الكاف معناها مثل، فإذا قلنا ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، فقالوا الآن نفينا المماثلة عن المثل. فبعض المفسرين يقول يعني إذن إيه لو أخذناها على ظاهرها لخشي من ذلك محذور، وهو كأنه إيه فيه إثبات المثل ثم نفي المثيل عن ذلك المثل أو كذا. فلذلك قالوا الكاف زائدة يعني ليس لها معنى، يعني زائدة من جهة الإعراب والمعنى وكذا، والمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. لكن طبعا هنا الزيادة يعني ليس المقصود أنه ليس لها معنى بالمرة، ولكن يعني لا تدل على معناها الأصلي اللي هو الكاف بمعنى المثل، لكن يصبح لها معنى آخر وهو التوكيد. يعني هنا توكيد المبالغة في النفي، المبالغة في النفي. وهناك فريق آخر قال لا، يعني ليس كمثله شيء، هذا فيه نفي المثيل عن مثل الله سبحانه وتعالى، فهذا معناه المبالغة في نفي المثلية، يعني لا يحتاج إلى أن نقول إنها زائدة. وبعضهم قال مثل الثانية بمعنى الذات، مثل الثانية بمعنى الذات، فعندما نقول ليس كمثله شيء يعني ليس كذات الله سبحانه وتعالى شيء. وقالوا هذا استعمال عربي، العرب يعني أحيانا يقول أحدهم يخاطب زيدا مثلا فيقول مثلك لا يفعل كذا، بمعنى أنت لا تفعل كذا، مثلك يعني أنت ذاتك لا تفعل كذا. فمثل تأتي بمعنى الذات، عندما يقول له مثلك لا يفعل كذا يقصد ذاتك أو أنت. فيمكن أن تفسر بأنه ليس كمثله يعني ليس كمثل ذات الله سبحانه وتعالى شيء. المهم يعني أنه التفسيرات كلها تدور حول كون هذه الآية الكريمة فيها المبالغة في نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، يعني فيها نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى مع توكيد هذا المعنى والمبالغة في تأكيد هذا المعنى. وهو السميع البصير، ففيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى وإثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى. وقوله إن الله نعما يعظكم به، نعما يعني نعم ما يعظكم به، وطبعا هذا يعود على ما قبله، فالآيات قبلها فيها الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل، ثم يقول سبحانه وتعالى إن الله نعما يعظكم به، نعم ما يعظكم به، مدح لما يعظ الله سبحانه وتعالى به الناس من أداء الأمانات والعدل، وعموم ما يعظ الله سبحانه وتعالى به عباده. إن الله كان سميعا بصيرا، والسميع هو الذي يسمع جميع الأصوات وجميع المسموعات، والبصير هو الذي يرى ويبصر جميع المبصرات ويرى كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عن بصره شيء في الأرض ولا في السماء ولا شيء من خلقه، فهو بكل شيء بصير على عمومها كما قال سبحانه وتعالى كل المبصرات لا تغيب عن بصر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة، الآية التي قبلها اللي هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما ذكرنا من قبل فيها القانون والميزان لأهل السنة والجماعة، إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع نفي المماثلة، لأن بعض الفرق تأخذ بشطر الآية ليس كمثله شيء فينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات بزعم نفي المماثلة والمشابهة عن الله سبحانه وتعالى، والفريق الآخر يأخذ بالشطر الثاني وهو السميع البصير فيثبت لله تعالى الأسماء والصفات، لكن يدعي أن سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهم المجسمة والمشبهة وهم فرقة يقال لها الكرامية، ومن سار على طريقتهم ممن شبه صفة الله تعالى بصفة المخلوق. لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بيّن لنا أن الواجب اتباعه هو أن نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات مع نفي المماثلة، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وفي نفس الوقت هو السميع البصير. فإذن نثبت لله تعالى السمع والبصر وجميع الأسماء والصفات مع اعتقاد أنها كما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى وليست مثل صفة المخلوق. طيب، بعد ذلك ذكر بعض الآيات القرآنية الكريمة في إثبات صفتي المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة. ففي إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إثبات صفة المشيئة معناه أنه لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء يوجد إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى من خير أو شر، ومن كفر وإيمان، وطاعة ومعصية، كل ذلك بمشيئة الله عز وجل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأي شيء كان فمعناه أن الله تعالى قد شاءه، وأي شيء لم يكن فمعناه أن الله تعالى لم يشأه، إذ لو شاءه لكان. قال وقوله سبحانه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك، لولا هذه تسمى أسلوب التحضير، هناك من الأساليب العربية أسلوب العرض وأسلوب التحضير. العرض هو الطلب برفق، الطلب برفق ولطف، ويستعمل له ألا، أداة العرض هي ألا، تقول مثلا ألا تأكلون، ألا تأكلون يعني معناها يعني تفضلوا كلوا أو تكرموا بالأكل، يعني تطلب منهم أن يأكلوا بلطف وبرفق. وأما أسلوب التحضيض فهو الطلب بزجر وتعنيف، الطلب بزجر أو بتعنيف يعني، فمثل وأدواته ألا وهلا ولولا ولوما، ألا وهلا ولولا ولوما، هذه أدوات التحضيض الأربعة، ألا وهلا ولولا ولوما. فلولا تستغفرون الله، يعني تطلب منهم نبيهم يطلب منهم بزجر وتعنيف، يعني لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. مثلا المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني ايتنا بالملائكة، يعني يطلبون منهم بشيء من التعنيف يعني. فهنا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا أسلوب تحضيض، يعني طلب بتعنيف، يعني هلا إذا دخلت جنتك، دخلت جنتك يعني بستانك أو حديقتك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي إن شاء الله أبقاها وإن شاء أفناها. لا قوة إلا بالله، يعني لا قوة على إبقائها إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة على إفنائها إلا بالله، يعني لا يقوى العبد على إبقائها لو شاء الله إفنائها، ولا يقوى العبد على إفنائها لو شاء الله إبقائها. فمرد الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من أخذ من هذه الآية الكريمة، كثير من العلماء أخذوا من هذه الآية الكريمة أنه يستحب للإنسان إذا أعجبه شيء أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والذي ورد في الحديث الحث على الدعاء بالبركة عند رؤية ما يعجب، أن يدعو الإنسان بالبركة لصاحبه. إذا رأى أحدكم ما يعجبه من نفسه أو ماله فليبرك عليه، يعني فليدعو له بالبركة. فالأفضل والأحسن أن يجمع بين الأمرين، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويدعو بالبركة، لأن الذي يمنع حصول الحسد هو الدعاء بالبركة. الدعاء بالبركة يمنع حصول الحسد، فلا مانع أن يجمع بين الأمرين، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويدعو بالبركة. بعض العلماء يقول لك يعني فقط الدعاء بالبركة ولا تقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقول هذه يعني خاصة بذلك الرجل الذي كان ينكر البعث وينكر كذا. لكن الآية على يعني كما هي القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنأخذ من الآية الكريمة أنه يستحب عند دخول الجنة، والجنة كانت مالا أعجب صاحبه وسر به، فعند حصول ما يشابه ذلك الإنسان يرى شيئا يعجبه ويسره فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا يكتفي بذلك. يعني ليس هذا بديلا عن الدعاء بالبركة، لا، نأخذ أيضا من الحديث الدعاء بالبركة، فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويدعو بالبركة لصاحب هذا الشيء الذي أعجبه، لأن الدعاء بالبركة يمنع حصول الحسد. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، إذن الاقتتال حصل، فمعناه أن هذا الاقتتال حصل لأن الله شاء أن يحصل، ولو أن الله شاء عدم الاقتتال لما حصل الاقتتال. إذن القتال حصل لأن الله شاءه، ولو أن الله شاء ألا يحصل القتال لما حصل القتال. فمرد الأمر إلى مشيئة الله تعالى، ولكن الله يفعل ما يريد، وهنا يريد بمعنى يشاء في هذا الموضع. وقال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هنا ذكر آيات في إثبات صفة الإرادة، يعني هو ذكر المشيئة وذكر الإرادة. فقال سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني أبيحت لكم يا معشر المؤمنين بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، غير محل الصيد وأنتم، أو هنا إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، إلا ما يتلى عليكم. ما يتلى عليكم هو الأصناف التي في كتاب الله سبحانه وتعالى تحريمها، اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فإذا بهيمة الأنعام حلال إلا إذا كانت مما يتلى عليكم، يعني كانت ميتة أو كانت مذبوحة لغير الله أو كذا، فهذه مستثناة من هذه الإباحة. غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني هذا استثناء آخر من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام حلال عليكم إلا إذا كانت من ضمن الأصناف التي حرمت، وكذلك إلا إذا كنتم محرمين بحج أو عمرة فلا تصطادوا شيئا من بهيمة الأنعام ولا من غيرها، لأن ذلك يحرم. إن الله يحكم ما يريد، يعني هذه إرادة الله تعالى، أراد الله سبحانه وتعالى ذلك وحكم بهذا الحكم، أن يبيح لكم ما أباحه وأن يحرم عليكم ما حرمه. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله أن يهديه، من أراد الله أن يهديه يعني أن يوفقه، الهداية تأتي بمعنى هداية التوفيق، تأتي بمعنى هداية الإرشاد والتعليم، يعني تبيين الحق من الباطل، هذا نوع من الهداية. والتوفيق إلى الاستجابة إلى الحق، هذا نوع آخر من الهداية. هنا فمن يريد الله أن يهديه يعني أن يكون مستجيبا موفقا، هنا هداية التوفيق في هذه الآية، من يريد الله أن يوفقه ويرشده إلى يوفقه ويكون مستجيبا لما أرشد إليه فيفعل الخير ويوفق إليه، يشرح صدره للإسلام. الشرح بمعنى التوسعة، يعني يوسع صدره، يجعل صدره واسعا. وشرح الصدر يأتي بمعنى السعادة والرضا والسرور، يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره متسعا للإسلام، وبالتالي يكون هانئا راضيا بالإسلام سعيدا به. ومن يرد أن يضله، ومن أراد الله سبحانه وتعالى أن يضله، يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا لا يتسع لقبول الحق، حرجا يعني شديد الضيق، ليس فيه منفذ يوصل إلى يعني يوصل النور والهداية إلى داخل هذا الصدر، كأنما يصعد في السماء، يعني مثل صدر الإنسان الذي يريد الصعود إلى السماء، فإنه يكون صدره ضيقا ويكون صدره يعني حرجا. وهذه الآية الكريمة من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأنه نعم بارك الله فيكم، كما يعني عرف في العلم الحديث أنه كلما صعد الإنسان إلى الطبقات العليا كلما قل الأكسجين وسبب ذلك ضيق الصدر، فشبه الله تعالى صدر الكافر بصدر من يصعد في السماء فيضيق صدره ويكاد ينكتم نفسه ويعجز عن التنفس من ضيق صدره. ففيها في هذه الآية الكريمة بيان أن الله سبحانه وتعالى أراد بقوم الهداية وأراد بقوم الإضلال، أراد أن يهدي قوما وأراد أن يضل قوما. طيب بالنسبة لصفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، فإرادة الله عز وجل من خلال الآيات الكريمة يتبين لنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، قسم يسمى بالإرادة الكونية أو الإرادة القدرية، الإرادة الكونية القدرية. وهذه الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، هي بمعنى المشيئة، واضح؟ فما أراده الله تعالى كونا يعني ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في الآية الأخيرة التي قرأناها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إرادة الإضلال، هل الله سبحانه وتعالى يحب للعباد أن يضلوا؟ لا، لا يحب لهم أن يضلوا، ولكن هل شاء الله تعالى لمن ضل أن يضل؟ الجواب نعم، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حاضر، هنا نسأل سؤال، نقول هل يحب الله سبحانه وتعالى الضلال؟ وهل يحب الله تعالى العباد أن يضلوا؟ لا، لا يحب الله تعالى الضلال، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحبه لهم سبحانه وتعالى. لكن هل شاء الله تعالى أن يضل من ضل؟ الجواب نعم، شاء الله ذلك، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما في الأحاديث. فإذا من ضل فقد شاء الله له أن يضل. فهنا ومن يرد أن يضله هذه إرادة كونية قدرية، لأنها بمعنى المشيئة وليست بمعنى المحبة. يعني إذا وجدت أن أراد معناها شاء وليس معناها أحب، فهي إرادة كونية قدرية. ومن أمثلتها أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أراد الله أن يهلك القرية فأمر المترفين ففسقوا فيها، فهذه إرادة بمعنى الإرادة الكونية القدرية، شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. طيب، النوع الثاني من أنواع الإرادة هي الإرادة الدينية الشرعية، وهي مرادفة للمحبة. الإرادة الدينية الشرعية وهي مرادفة للمحبة، ما أحبه الله سبحانه وتعالى، ما يحبه الله ويرضاه فهو ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا، أو أراده إرادة دينية شرعية. فإرادة الهداية، إرادة الخير، هذه إرادة شرعية دينية. ومنها قوله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. هنا إرادة التطهير في قوله يريد ليطهركم، هذه إرادة شرعية دينية، يعني يحب الله سبحانه وتعالى أن يطهركم. يريد أن يتوب عليكم، يعني يحب الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليكم. ماشي. فهذه الإرادة اللي هي الدينية الشرعية التي تأتي بمعنى المحبة. طيب، الآن ما هو الفرق بين الإرادتين؟ ما هو الفرق بين الإرادتين؟ الفرق، هناك عدة فروق بين الإرادتين، واضح؟ الفرق الأول أن الإرادة الكونية، الإرادة الكونية القدرية لا تتخلف، لا تتخلف، يعني لا بد أن تقع، لا يمكن أن يريد الله تعالى الشيء كونا أو قدرا ولا يقع هذا الشيء، لأن الإرادة الكونية كما ذكرنا بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان. فأي شيء أراده الله تعالى كونا فلا تتخلف هذه الإرادة، يعني لا بد أن تقع. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا، قد يعني يقع أثرها وقد لا يقع، أو بعبارة أخرى قد تتخلف. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب على العباد. نأتي الآن إلى التطبيق، هل كل العباد تاب الله تعالى عليهم؟ لا، فقد تتخلف في حق البعض. يعني هذا الكافر الله سبحانه وتعالى كان، الله سبحانه وتعالى يحب أن يهتدي الكفار لكن لم يهتدوا، الله تعالى يريد لهم شرعا ويريد لهم إرادة دينية أن يهتدوا ولكنهم لم يهتدوا. فإذا الإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد تتخلف، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى أراد أن يطاع فلا يعصى، وأراد أن يشكر فلا يكفر، ولكن هذه الأشياء يعني قد تقع من البعض ولا تقع من البعض. فهنا نأتي إلى المؤمن والكافر والطائع والعاصي، فنجد أن المؤمن والطائع قد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، بمعنى أن المؤمن عندما آمن فهل أراد الله له شرعا أن يؤمن؟ نعم، لأن الله تعالى يحب الإيمان، أراد شرعا، حتى يعني دايما فسرها بكلمة يحب، وأراد كونا فسرها بكلمة إيه؟ يشاء. فالمؤمن هل أراد الله له كونا أن يؤمن؟ يعني هل شاء الله تعالى أن يؤمن؟ نعم. هل أراد له شرعا أن يؤمن؟ يعني هل أحب له أن يؤمن؟ نعم. طيب الكافر هل أراد الله له كونا أن يكفر؟ يعني هل شاء الله أن يكفر؟ نعم. طيب هل أراد الله له شرعا أن يكفر؟ لا. يعني هل يحب الله تعالى له أن يكفر؟ لا. يبقى إذن المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. يعني هو مؤمن كونا وشرعا، لأن هو مؤمن لأن الله تعالى شاء أن يؤمن، وهو مؤمن لأن الله تعالى أراد شرعا أن يؤمن فاستجاب وامتثل لهذه الإرادة، فاجتمعت فيه الإرادتان. وكذلك الطائع والعاصي، الطائع عندما أطاع الله تعالى فاتفقت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، أراد الله كونا أن يطيع وأراد شرعا أن يطيع الطائع فاجتمعت فيه الإرادتان. وأما العاصي فقد أراد الله كونا أن يعصيه لكن لم يرد الله شرعا أن يعصيه، يعني الله تعالى لا يحب المعصية، ولكن العبد إذا عصى فقد شاء الله له أن يعصيه، فهذه إرادة الله الكونية لكنها ليست إرادة الله الشرعية. فإذا المؤمن والطائع يجتمع في حقهما الإرادتان الكونية والشرعية، والكافر والعاصي توجد في حقهما الإرادة الإيه؟ الكونية، ولا توجد الإرادة الشرعية. فإذا الإرادة الشرعية قد تتخلف وأما الكونية فلا تتخلف. طيب هذا هو الفرق يعني الأساسي. هناك فروق أخرى ذكرناها يعني من جهة المعنى، أن الإرادة الكونية معناها المشيئة، والإرادة الشرعية معناها المحبة. واضح؟ فهذا أيضا من ضمن الفروق، وهو مستفاد من معنى الإرادة الكونية ومن معنى الإرادة الشرعية. طيب هنا يأتي السؤال، وطبعا سيذكر المؤلف بعد قليل أدلة على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وما هي الأمور التي يحبها الله عز وجل. هنا هذا الباب من مضلات الأفهام، يعني ضلت فرق كثيرة عن معتقد السنة والجماعة، عن معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد السلف الصالح، بسبب غلطهم وخطئهم في فهم الإرادتين والمراد بهذين النوعين من أنواع الإرادة، فحصل عندهم خلط بينهم. فعندنا يعني فريق، الفرق بصفة عامة المخالفة للسلف حصل عندهم خلط، فقالوا كل ما شاء الله سبحانه وتعالى فقد أحبه. يعني الفرق المخالفة للسلف حصل عندهم إيه؟ خلط، وربطوا بين المشيئة والمحبة، قالوا ما شاءه الله فقد إيه؟ أحبه، ما شاء الله فقد أحبه. طيب الآن تواجههم معضلة أو مشكلة، وهي كفر الكافر. أمامهم أحد اختيارين، إما أن يقولوا، هم عندهم كل ما وضعوا قاعدة يعني خاطئة، أنه ما شاء الله فقد أحبه. عندما يأتون إلى تطبيق هذه القاعدة تواجههم معضلة، وهي كفر الكافر ومعصية العاصي. فأمامهم أحد اختيارين، إما أن يقولوا لم يشأ الله تعالى أن يكفر الكافر، ولم يشأ الله تعالى أن يعصي العاصي. لماذا؟ لأن الله لا يحب الكفر ولا يحب المعاصي. قالوا إذن لم يشأها. فالذي اتجه إلى هذا الاتجاه هم إيه؟ القدرية، أو يسمون القدرية النفاة، فنفوا عن الله تعالى المشيئة، جعلوا مشيئة الله تعالى قاصرة على مشيئة الخير، مشيئة الخير والطاعة والإيمان. فقالوا الله سبحانه وتعالى شاء الطاعة وشاء الإيمان وشاء الخير، ولم يشأ الكفر ولم يشأ الفسوق ولم يشأ العصيان. طيب إذن من الذي شاء الكفر والفسوق والعصيان؟ قالوا الإنسان الذي فعل الكفر والعصيان هو الذي شاء الكفر وشاء العصيان، واضح؟ فجعلوا بذلك إلهين والعياذ بالله تعالى، مثل ما قالت المجوس. المجوس عندهم خالق للخير وخالق للشر، عندهم إلهان، إله الخير وإله الشر. فالقدرية طبعا ينقسمون إلى قسمين، هناك قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. القدرية غير الغلاة، غير الغلاة ينفون مرتبتي الخلق والمشيئة، مرتبة خلق الأفعال ومرتبة المشيئة، ويثبتون مرتبة العلم والكتابة. خلك من ناحية علم الله سبحانه وتعالى بالخير والشر، فالله تعالى يعلم الخير والشر. كتابة الله للخير والشر، قالوا كتب الله الخير والشر. لكن نأتي إلى مرتبة المشيئة، هل الشر وقع بمشيئة الله أو بغير مشيئته؟ يقولون والعياذ بالله تعالى لا، بغير مشيئة الله، والله تعالى لم يشاء الشر. هل الشر والمعصية والكفر هل هذا من خلق الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى هو الذي خلقه أم لا؟ يقول لا، لم يخلقه الله تعالى. فيزعمون أن الله تعالى يعني شاء الخير ولكن لم يحصل. فمقتضى مذهبهم والعياذ بالله تعالى أن الكون يعني الانتقاص من قدرة الله سبحانه وتعالى، وادعاء أن هذا الكون حصلت فيه أشياء بغير مشيئة الله. يعني يزعمون أن الكون حصلت فيه أشياء بغير مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أشياء لم يخلقها الله، مخلوقات لم يخلقها الله، وهي الكفر والفسوق والعصيان. يقولون لم يخلقها الله تعالى، وإنما خلقها فاعلها، الإنسان هو خالق فعل نفسه والعياذ بالله تعالى. هذا مذهب من القدرية، دول اللي هم غير الغلاة. الغلاة زادوا على ذلك، يعني نفوا الخلق، خلق الشر، ونفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى للشر، وزادوا على ذلك نفي مرتبتي العلم والكتابة. قال ولم يعلم ولم يكتب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء القدرية يمثلهم أو يعني ينضوي تحت هذا العنوان القدرية، ينضوي تحتهم من المعتزلة. المعتزلة هم الذين يقولون بالقدر، المعتزلة هم هذه الفرقة القدرية. طيب في المقابل فريق آخر اللي هو الاتجاه المعاكس، وهم أيضا ربطوا بين المشيئة والمحبة. قال لك ما شاءه الله فقد أحبه، أي شيء يشاءه الله فقد أحبه الله. لكن لا يريدون أن يقولوا إن هناك أشياء تحصل بغير مشيئة الله، وهذا الكون يحصل فيه كفر وفسوق وعصيان. إذن ما هو الحل؟ قالوا الكفر والفسوق والعصيان هو شاء مما شاءه الله ومما أحبه الله. فقالوا الله تعالى يحب الكفر ويحب الفسوق ويحب العصيان، لأن هذا هو من مشيئة الله تعالى. الله تعالى شاء أن يحصل الكفر والفسوق والعصيان، ولو لم يحبه لما شاءه، كيف يشاء شيئا لا يحبه؟ بزعمهم يقولون إذا كان لا يحبه فلماذا يشاءه؟ فهو شاءه، إذن هو يحبه، وإلا لما شاءه، يعني هو شاءه واختاره وأراده، إذن هو يحبه، ولو لم يحبه لما شاءه. فادعوا أن الله تعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان. لماذا؟ لأنها أشياء وجدت فقد شاءها الله، ولو شاءها فإذا هو يحبها. وهذا مذهب من الجبرية، لما عكس القدرية الجبرية، واضح؟ الجبرية البعض يسميهم أيضا القدرية المثبتة أو المجبرة، لكن هو شهرتهم الجبرية. طيب هؤلاء الجبرية من الفرق ينضوي تحت هذا العنوان الجبرية؟ منهم الأشاعرة والجهمية. الجهمية جبرية والأشاعرة أيضا جبرية، وكثير من المتصوفة جبرية أيضا. وهؤلاء الجبرية شابهوا طريقة المشركين، مشركي قريش التي عابها القرآن الكريم عليه. مشركو قريش ماذا فعلوا؟ قالوا إن شركهم بالله سبحانه وتعالى وتحريمهم للحلال، قالوا هذا شيء يحبه الله تعالى ويرضاه. لماذا؟ قالوا لأن الله شاءه، الله تعالى قضى أن وشاء أن يشركوا، إذن هذا الشرك شيء محبوب لله سبحانه وتعالى وهو حق وصواب لأن الله شاءه. وعاب الله تعالى عليهم ذلك في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. في الآية الأخرى في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فإذا المشركون عندما احتج عليهم المسلمون وقالوا أنتم خالفتم أوامر الله سبحانه وتعالى وما أنتم عليه باطل، قالوا لا، ما نحن عليه حق. ما الدليل على أنكم على حق؟ قال لأن الله شاء ذلك، لو كنا على باطل غير الله حالنا إلى الحق. وتجد هذه الذريعة والعياذ بالله تعالى ذريعة كثير من الضالين في وقتنا هذا. إذا جاء من يعظهم تجد شخصا يشرب الخمر، أو امرأة متبرجة لا ترتدي الحجاب، أو شخص لا يصلي، تأتي وتنصحه تقول له اتق الله وكف عن شرب الخمر، أو تقول لها اتق الله وارتدي الحجاب، فتقول لك هذه مشيئة الله، لو شاء الله لا تحجبت، ولو شاء الله لا صليت، ولو شاء الله لا شربت الخمر. فيستدل بمشيئة الله على أنه على حق وعلى هدى، يعني ارتبطت عنده المشيئة بالمحبة. قال كذا الله تعالى شاء أن يشرب الخمر وأن يترك الصلاة، فهو ارتبطت عنده، ما دام شاء الله ذلك إذن الله تعالى يحب له ذلك ويرضاه ولن يعاقبه عليه لأنه فعل مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذن كلا الفريقين قد ضل، الذي ادعى أن الله تعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان قد ضل، والذي ادعى أن الله تعالى لم يشأ الكفر والفسوق والعصيان أيضا قد ضل. وسبب ضلال الطائفتين هو ادعاؤهم أن ما شاء الله فقد أحبه. طيب ما هو الصواب؟ الصواب أن نقول هناك فرق بين ما شاءه الله تعالى وبين ما أحبه الله سبحانه وتعالى، فقد يشاء الله تعالى شيئا وهو لا يحبه. وهنا يأتي السؤال، يقال يعني الله تعالى شاء للكافر أن يكفر وهو لا يحب الكفر، بدليل أن الله تعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فالله تعالى يرضى الشكر، يحب الشكر ولا يرضى الكفر، لا يحب الكفر. طيب هنا يأتي السؤال الذي يعني هو سر المسألة الذي جعلهم يضلون، هو قول يعني أو يعني قصور عقلهم عن التوفيق بين كون الله تعالى يشاء شيئا وهو لا يحبه. يقول لك طيب هو لا يحبه، لماذا شاءه؟ الله تعالى لا يحب هذا الشيء، لماذا شاء أن يوجد وهو لا يحبه؟ إذا كان لا يحبه فكان قادرا على ألا يشاء وجوده ولم يوجده. فهو الجواب هنا أن نقول الله تعالى لا يحبه لذاته ولكن يحبه لغيره. يعني هناك إيه؟ يعني الله تعالى شاء أن يوجد الشر ويوجد الكفر ويوجد الفسوق والعصيان. طب هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، ماذا شاء أن توجد؟ لأن الله تعالى يحب أشياء ستترتب على هذا الكفر والفسوق والعصيان، ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان لذاته، ولكن هو محبوب لله تعالى لغيره، يعني من حيث ما يترتب عليه. يعني مثلا ما هو الخير الذي يترتب على كفر الكافرين؟ يترتب على ذلك خير كثير، مثل أنهم يقاتلون المؤمنين فيقاتلهم المؤمنون، ويجاهدون في سبيل الله فيؤجرون، ويقتلون المؤمنين فيصبح المؤمنون إيه؟ شهداء، والله تعالى يحب ذلك، ويؤذون المؤمنين فيصبر المؤمنون على أذاهم، والله تعالى يحب الصابرين، واضح؟ ويدعوهم المؤمنون إلى الله تعالى، والله تعالى يحب من يدعو إلى دينه ومن يدعو إلى سبيله. وهكذا نفس الشيء في حق العصاة والعاصين، وفي فهناك يعني عبادات أراد الله تعالى أن يعبد بها، لا توجد هذه العبادات إلا في وجود الشر وأهله، واضح؟ وأراد الله تعالى أن يظهر بعض آثار صفاته وأسمائه. فالله تعالى من صفاته أنه شديد العقاب، وأن بأسه شديد، وأنه المنتقم سبحانه وتعالى، وهذه الصفات أراد الله تعالى أن يظهر آثارها، فيوجد خلقا يعاقبهم وينتقم منهم ويظهر فيهم آثار بأسه وشدة عقابه. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان لذاته، ولكن هو محبوب لله تعالى باعتبار العاقبة ويعني والآثار التي تترتب على الكفر والفسوق والعصيان. فهذا هو حل الإشكال، وهو الذي هدى الله سبحانه وتعالى له أهل السنة والجماعة، فآمنوا بنصوص الكتاب كلها وبنصوص السنة كلها، ولم يهملوا العمل بشيء منها، واضح؟ فإذن هذه المعاصي وهذا الكفر وهذا الفسوق وهذا العصيان نقول الله تعالى لا يحبه، ولكن الله تعالى شاءه. لماذا شاءه الله؟ من باب محبة الشيء لغيره. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني قالوا مثلا الإنسان قد يقع له هذا الشيء رغم ضعف الإنسان وعجزه وكذا، لكن يقع له هذا الشيء، يعني قد يكون الإنسان مريضا ويقال له لا شفاء لك من مرضك إلا بقطع عضو من أعضائك، أو بشق بطنك وإجراء جراحة مؤلمة لك، أو بتناولك دواء مرا كريها. فالآن يقبل الإنسان بمحض إرادته وبمحض اختياره، ويذهب إلى الطبيب ويدفع أموالا طائلة للطبيب من أجل أن يقطع عضوا من أعضائه، يذهب ليجري عملية وليقطع عضوا من أعضائه، وذهب باختياره ويوقع على أوراق أنه اختار ذلك وأراده، ويدفع أموالا يعني مقابل ذلك. إذا سألته هل تحب أن يقطع عضو من أعضائك؟ فيقول لا يحب ذلك. ف طيب لماذا إذن شاء أن يقطع عضو من أعضائه وأراد ذلك ودفع فيه الأموال من أجل شيء هو لا يحبه ولا هو لا يحبه ولا يريده، ولكن يحب ما يترتب عليه، فهو يحبه لغيره للآثار الحميدة التي ستترتب على ذلك، أنه سبب في شفائه وفي زوال ألمه وكذا إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، يعني قضى الله تعالى بوجود الكفر وأهله والضلال وأهله وكذا من أجل ما يترتب على ذلك من الخير. حاضر. فإذا الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة، ولا تعارض بين هاتين الإرادتين. القدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، والجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، وأهل السنة يثبتون الإرادتين، أهل السنة يثبتون الإرادتين ويفرقون بينهما بما ذكرنا من أنواع التفريق. نعم. نعم. نعم. الجواب هنا يسأل، هنا يقول هل نقول شاء الله تعالى الكفر والفسوق والعصيان مطلقا، أو نقول يعني هل هذا فقط، أو نقول أيضا شاء الله تعالى الكفر والفسوق والعصيان من هذا الشخص بعينه الذي كفر أو فسق؟ طيب الجواب أن المشيئة هي الإرادة الكونية وهي لا تتخلف، فهذا الشخص الكافر المعين كما ذكرنا أنه اجتمعت في حقه أنه وجدت في حقه الإرادة الكونية أو وجدت في حقه المشيئة، فشاء الله تعالى لهذا الشخص المعين أن يكفر. يعني أبو جهل مثلا نقول شاء الله تعالى وأراد كونا أن يكفر أبو جهل، شاء الله تعالى وأراد كونا أن يكفر أبو جهل، ماشي، ولم يرد الله تعالى شرعا ولم يحب أن يكفر أبو جهل. طيب هنا لم يحبه يعني لذاته، ولكن هو محبوب لغيره، يعني طب الله تعالى لا يحب أن يكفر أبو جهل، لماذا تركه يكفر؟ لأن الله تعالى أحب أشياء أعظم وأكبر تترتب على كفر أبي جهل، فهناك أشياء أعظم ترتبت على كفر هذا الشخص المعين، فالله تعالى لا يحب كفر أبي جهل لذاته، ولكن هو محبوب لله تعالى يعني لغيره لما يترتب على ذلك من الآثار. نعم. نعم أحسنتم. نعم. هذه مسألة مرتبطة بمسألة المشيئة والإرادة، وهي مسألة التكليف بما لا يستطاع، التكليف بما لا يستطاع. فالآن يأتي السؤال، يقال عندما كلف الله تعالى أبا جهل بالإيمان، عندما كلف الله أبا جهل بالإيمان، هل كان هذا التكليف في استطاعته أم لا؟ يعني الله تعالى شاء أن يكفر أبو جهل، فهل كان في استطاعته أن يؤمن أو لم يكن في استطاعته ذلك؟ واضح؟ الآن يأتي الجواب بتفصيل المراد بالاستطاعة. نقول الجواب الصحيح على هذا السؤال أن نقول إن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة، استطاعة بمعنى الوسع والقدرة وتوفر الآلات التي يحتاج إليها لأداء الفعل، بمعنى الطاقة والقدرة البشرية وتوفر الآلات التي يحتاج إليها لأداء الفعل أو التكليف. واضح؟ هذه الاستطاعة شرط في التكليف، لا بد من توفرها حتى يكون الإنسان مكلفا. فمثلا إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج، ليس معه مال ليحج، فهو غير مستطيع للحج، وقد قال تعالى إيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمستطيع هنا هو الذي يجد زادا وراحلة، معه مال ومعه دابة توصله، فهذا مستطيع للحج فيصبح مكلفا بالحج. والذي لا مال معه ولا راحلة هذا غير مستطيع للحج، فبالتالي غير مكلف بالحج. المعنى الثاني للاستطاعة، الاستطاعة بمعنى التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. إنسان مستطيع بمعنى أن الله تعالى وفقه وهداه وشاء، يعني بمعنى المشيئة الكونية، أن الله تعالى شاء له كونا أن يهتدي ويؤمن ويطيع. فهذه الاستطاعة غير مشترطة في التكليف، غير مشترطة في التكليف. لا يشترط ليكون الإنسان مكلفا بالهداية أن يكون الله تعالى قد شاء له كونا أن يكون مهتديا. فهذا هو النوع الثاني من الاستطاعة. فأيضا حصل خلط لدى الفرق التي ضلت في هذا الباب وخالفت معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم، فخلطوا بين نوعي الاستطاعة، فجاء الجبرية وادعوا أن الإنسان يجوز تكليفه بما لا يستطاع. قالوا الله سبحانه وتعالى، الجبرية يقولون الله سبحانه وتعالى يكلف الإنسان بما لا يستطيع. لماذا؟ يقولون أن الكافر لا يستطيع الإيمان ومع ذلك كلفه الله بالإيمان، فالله تعالى يكلف الإنسان بشيء هو لا يستطيعه ويعاقبه إذا لم يفعله. خلاص، هو الله تعالى كلفه أن يؤمن وهو عاجز عن الإيمان ويعاقبه على أنه لم يؤمن، فقالوا بالتكليف بما لا يستطاع. وما دليلهم على أن الكافر لا يستطيع الإيمان؟ قالوا لأن الله تعالى قال عن الكافرين، قال: ما كانوا يستطيعون السمع، قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فالله تعالى قال عن الكافرين: ما كانوا يستطيعون السمع، يعني سماع الحق، ومع ذلك كلفهم به وهم لا يستطيعون سماعه بمعنى الاستجابة له وكذا. طبعا الرد على هؤلاء أن نقول: الاستطاعة التي وصف الله، التي نفاها الله تعالى عن الكافرين، ما كانوا يستطيعون السمع، هل معناه أن هذا الكافر كان أصم؟ يعني هل هؤلاء الكفار الذين عناهم الله تعالى بقوله ما كانوا يستطيعون السمع، هل كانوا مصابين بالصمم الحسي بمعنى أنهم لا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام؟ لا، كانوا يستطيعون سماع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوسع والطاقة والآلات التي تعينهم، لكن لا يستطيعون من جهة عدم الهداية وعدم التوفيق من الله تعالى. فإذا هؤلاء الذين كانوا لا يستطيعون السمع، الذين ضلوا ووصفهم الله تعالى بأنهم صم بكم عمي، هم كانوا قد توفرت فيهم الاستطاعة التي هي شرط التكليف، التي هي الوسع والطاقة والآلات، فكان لهم أعين وكان لهم سمع ولهم، ولكنهم غير مهديين ولم يشأ الله لهم الهداية. فإذا الاستطاعة التي هي شرط في التكليف هي الاستطاعة بمعنى الوسع والطاقة وتوفر الآلات، وليست الاستطاعة بمعنى الهداية والتوفيق. فإذا الله تعالى لا يكلف الإنسان بما لا يستطيع، فبمعنى لا يكلف الإنسان بشيء يعجز عنه من جهة الاستطاعة الحسية وتوفر الآلات الحسية، لكن ليس بمعنى أن الله تعالى لا يكلف الإنسان بما لا يستطيع يعني من جهة الهداية والتوفيق أو كذا. واضح؟ طيب، بعد ذلك ذكر الآيات الكريمة التي فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي مرتبطة بما تقدم، لأن الإرادة نوعان، نوع بمعنى المشيئة ونوع بمعنى المحبة. ما هي الإرادة التي بمعنى المحبة؟ الإرادة الشرعية الدينية. فلذلك بعد أن ذكر المشيئة والإرادة ذكر المحبة، فذكر بعض الآيات الكريمة التي فيها إثبات المحبة لله تعالى. قال: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود، لأن الود يأتي بمعنى الحب الخالص، وهو الغفور الودود يعني خالص الحب لأهل طاعته سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه الآيات الكريمة التي أوردها المؤلف رحمه الله فيها بيان إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، والرد على من سوى بين المشيئة والمحبة. لو كانت المشيئة بمعنى المحبة لكان جميع الخلق محبوبين لله تعالى، لأن جميع الخلق يؤدون ما شاء الله تعالى لهم أن يؤدوا. الكافر يؤدي ما شاء الله له أن يقع منه وهو الكفر، والطائع يؤدي ما شاء الله أن يقع منه وهو الطاعة، والعاصي يؤدي ما شاء الله أن يقع منه وهو المعصية. فلو كانت المشيئة بمعنى المحبة لأحب الله الكافر والمؤمن والطائع والعاصي، لكن الله سبحانه وتعالى بين أنه يحب من اتصف بهذه الصفات، يحب المحسنين ويحب المقسطين. الإحسان يأتي بمعنى الإحسان في أداء في عبادة الله تعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى إتقان العبادة وأداء العبادة على الوجه الأكمل. ويأتي الإحسان بمعنى الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى الإحسان إلى الوالدين وإلى اليتامى وإلى كذا، بمعنى الجود والكرم وسد الحوائج والمساعدة وكذا. فالله تعالى يحب المحسنين ويحب المقسطين يعني العادلين، ويحب المتقين أهل التقوى، يحب أهل التقوى، والتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ويحب التوابين ويحب المتطهرين، والتطهر هنا يأتي بمعنى التطهر من الأذى الحسي والأذى المعنوي. الأذى الحسي بأن يتطهر الإنسان من النجاسة ويتوضأ ويغتسل، والتطهر بمعنى تطهير القلب من الكفر والنفاق والرياء وغير ذلك. ويحب الله تعالى من اتبع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحب من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وذكر صفتهم: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفة الذين يحبهم الله ويحبونه، ولذلك فإن المحبة ثابتة هنا من الجانبين، من جانب العبد للرب تجاه الرب، ومن جانب الرب تجاه العبد. العبد يحب الرب سبحانه وتعالى، والرب يحب العبد الذي اتصف بهذه الصفات من الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد في سبيل الله والجرأة بالحق ولا يخافون لومة لائم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب المتحدين المتعاونين في القتال في سبيل الله تعالى يقاتلون أعداء الله. فإذن هذه صفة من يحبهم الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الآيات الكريمة فيها إثبات المحبة لله تعالى وإثبات المودة لله تعالى، وأن الله عز وجل يحب ويود بعض الأشخاص وبعض الأعمال وبعض الأخلاق دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله عند هذا الموضع، ونواصل إن شاء الله في المرة القادمة الكلام عن صفة الرحمة والمغفرة وغير ذلك من صفات الله تعالى التي استدل عليها المؤلف بآيات كريمات. والحمد لله رب العالمين.